وكريم ووالدينا وأمة بركته وزوج بشهته أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وهاجم رايه الدين القويم بجميع الاقطار مشكوره وما اجمل الاسلام والايمان باهلها ماموره مثلا وسرورا واكف اللهم كفه المكربين واعز دين المدينين واحفظ المذنبين وتقبل توبه التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واشف شر المعتدين والظالمين واقصد العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأنجبهم بتأييد من عندك ونصر على المعاملين من المنافقين واجعلنا يا رب الحكم الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحكم الحصين من جميع البلايا